إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، وشكرا لحسام رأفت. ونورة السيد من أمام الميكروفون، أهلا بحضراتكم مرة تانية مجددا كل يوم اثنين في فترتنا المفتوحة استوديو اثنين، ومواجهة مع الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب، كل يوم ومصر طيبة. النهاردة 5 فبراير، 24 رجب، الأيام الحلوة يعني جالي. الحمد لله يعني إحنا موجودين فيها، ويا رب دايما تهل علينا بكل خير وعلى كل مستمعينا. يعني في موضوعات مهمة النهاردة محلية وعالمية، اسمح لي حضرتك أبدأ بالمحلية لأنها يعني بتهم قطاع كبير من المصريين، وهي تحديدا صناعة السيارات ومصانع السيارات. وزير قطاع الأعمال وتفقده لمصانع السيارات وصناعة المواسير، أو يعني تفقده للمصنعين الكبار دول. طبعا مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات دول تابعين للشركة القابضة للصناعات المعدنية. ودكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال تفقد المصنعين دول علشان يقف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة على الصناعتين دول اللي احنا هنعرف معلومات كتيرة دلوقتي من أستاذ أحمد عليهم. مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب دي بتدخل في صناعات ايه وبتفيدنا ازاي؟ برامج صيانة جديدة حددها معالي الوزير، تصدير أسواق خارجية. شركة النصر بقى للمواسير الصلب واللي بيكون فيها خط انتاج جديد للمواسير، دي صناعة استراتيجية جامدة جدا. مصانع النصر لصناعة السيارات اللي فيها خطوط إنتاج متنوعة وعنابر متعددة، وبتصنع الأوتوبيسات والميني باص لحضراتكم يعني بتشوفوه طبعا، وكلنا يعني بنستخدم مواصلات داخل شوارعنا في القاهرة وفي كل محافظات مصر. ده بيدعم اقتصادنا، والحقيقة يعني إحنا محتاجين كل ثغرة يا أستاذ أحمد تدعم اقتصادنا طبعا، وخصوصا في هذا النوع من الصناعات. وإحنا نجيب من الأول، من الأول خالص بقى من تاريخ المصانع الهائلة دي، مصانع النصر للسيارات. وكانت في سيارات زمان ماركات معينة، أنا مش عايز أقول إعلانات عن ماركات معينة، لا لكن هي لا لا كلنا لا بجناها وكلنا هي موجودة عشنا السوق بيها بس يعني. ما عادتش تنتج، مش هيبقى إعلان ولا حاجة قانونا يعني. لكن بس لازم الناس تبقى عارفة في مصر إن احنا عندنا 4 قطاعات أساسية في الصناعة يعني. عندنا قطاعات خدمية، المقاولات والسياحة. أيوة، لكن في الصناعة هم 4 قطاعات أساسية. أيوة، قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية ده اللي احنا فيه اللي بتكلم حضرتك عنه دلوقتي. ايوه، في قطاع الصناعات الغذائية، في صناعة القطاع او قطاع الصناعة الكيماوية. ايوه، اللي فيها كل الحاجات الأسمدة والأدوية والحاجات دي، وفي قطاع الصناعات النسيجية. القطاع الصناعات الهندسية والمعدنية ده ابتدى في مصر مبكرا، يمكن بعد ثورة يوليو على طول. احنا دخلنا الانتاج الحربي في 54، وعارفين يعني عيد الانتاج الحربي في اكتوبر بمناسبة يعني تصنيع اول طلقة رصاص مصرية في مصانع مصر. ايوه، في 57 صدر بقى القرار بتاع التحول الى صناعات السيارات. 57 لانه في 56 وقبل ابتدينا الحديد والصلب، وابتدينا الاتجاه ناحية صناعات تقيلة. ممكن نتكلم على مصنع فيهم؟ لأن بس يعني هو طبعا أبرزهم اللي هو في وادي حوف، اللي هو المقصود في الزيارة يعني حسب فهم يعني من الخبر. ده اللي في وادي حوف ده ابتدى سودا نورا ب 480 ألف متر ما شاء الله، وابتدى ب 290 عامل تحديدا. وبعد كده زادوا ال 1200. عايز اقول لحضرتك وصل في يوم من الايام ل 12000 عامل. والمساحة لما كبر وتوسعت صناعة السيارات اللي حضرتك لسه بتكلم عنها اللي هي اللي يعني لم تعد موجودة، الناس فاكراها كلها يعني كل اللي عليه كلمة النصر. ايوه 128 و135 وفلوريدا والحاجات اللي بطلت دي. وكل ده كان بيتعمل في هذا المصنع. زادت مساحة المصنع الى 1,660,000 متر من كتر يعني التوسع في الانتاج. صحيح. فضل اهمال المصنع لغايه ما وصلنا الذروه واتقفل في 2008 2009. وبعد كده الدوله ما بقاش في انتاج لانه طبعا صناعه مصانع النصر للسيارات للاسف لانه عملنا لهاش حمايه ابتدينا نفتح الباب للسيارات، مفيش خطوط انتاج جديده ومفيش تحديث الباب للسيارات المستورده باسعار اقل او بتكلفه اقل، مفيش يعني حمايه للصناعه المحليه. فوصلنا لغايه في 2013 استلم المصنع وزاره الانتاج الحربي زي ما حمت في 2002 سماف. ايوه وزاره الدفاع والانتاج الحربي حمت مصنع السيارات النصر للسيارات استلمته. وبعد كده صادر قرار في 2016 بدمج الشركه دي مع شركه صناعات الهندسيه. ايوه وابتدى بقى الاهتمام اللي احنا شايفينه اللي احنا عايزين نعمل الصناعات الاولى الاتوبيسات اللي بنشوفها دي. بس مش هنرجع نعمل السيارات لا هنعمل السيارات وهنعمل بس احنا بنعمل صناعه سيارات بتبقى ماشيه مع المواطن المصري. يعني انا ملاحظه ان الخبر على الاتوبيسات والميني باص واحنا احنا شغالين في الصناعه في السياره الكهربائيه اللي بنبتدينا نعمل لها بطاريات دلوقتي في محطات الوقود. تمام. علشان يبقى عندنا في حدود 1000 بطارية تقدر تمشي في أي وقت، لو اشتغلت السيارات الكهربائية تقدر تشحني في أي مكان. صحيح. مش تيجي حتة تقطع وتقف بيك وتركينيها لغاية ما تجيب ونش. لا بيعملوا لها البنية الأساسية دلوقتي عشان نوصل إلى أكثر من 1000 بطارية في 1000 محطة بنزين. أيوه. والسياره الثانيه بتتعمل بقى احنا عاملين كل شويه في اتفاقات مع شركات صينيه علشان نوصل لسياره شعبيه تقدر تنافس ويقدر يجيبها المواطن المصري. هو ده اللي انا يعني بصراحه قصدي فيه يا استاذ. لان لو عملت سياره السياره الاجنبيه ارخص منها طب المواطن هيجيبها ليه؟ هو دلوقتي ما بقتش السياره الاجنبيه ارخص منها، ودلوقتي احنا محتاجين جدا فرصه اعاده تصنيع. بالظبط. اعاده تصنيع يا جماعه في كل حاجه يعني. صح يا استاذ احمد. في كل شيء من اول والله من اول الاربعه اللي احنا قلناهم داخل البيت اعاده تصنيع لو في حاجه بتتصلح ونعيد صيانتها نعملها. وعلى المستوى بقى المحلي والعالمي احنا محتاجين. بالزبط. عندنا يعني شوف احنا ايدي عامله وشباب خارجين مدارس صناعيه وبنات خارجين مدارس برضو حرفية. عندنا جامعات كمان. وعندنا جامعات. كل مكان. بالضبط طبعا. فمش ناقصنا كوادر. على فكرة برضو دي شركة دي الاتفاق ما كانش مع الروس كان مع شركة يغوسلافية وقتها. دلوقتي شركة صربية واعتقد نفس الشركة موجودة. واحنا علاقتنا مع الصرب ممتازة ويعني. انا عايزة بعد الفاصل اعرف من حضرتك الموازنة ما بين استيراد السيارات الحديثة اللي هي المتطورة جدا اللي المفروض كانت أرخص من المحلية وتصنيع أو إعادة تصنيع المحلي. أعتقد خطوة زي كده الدولة يعني بتقوم بيها أو تفقد دكتور الوزير محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام يعني يا رب تبقى خطوة لإعادة التصنيع المحلي في الصناعة بإذن الله. خطوة للتطوير كمان والإسراع باللي حضرتك بتقول عليه لان احنا في وقت في فرصه مواتيه جدا ان المنتج المحلي الناس تقبل عليه بشكل كبير. دور يا موتور دور يا موتور دور يا موتور يلي بتلعب اعظم دور دور على كيفك وصل صوفك لينا مراقب ولا كنت يا أخينا يا أخينا رب المواتير المصرية كلها تدور في كل المصانع والشركات. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت كنا بنقول أن دي خطوة جيدة جدا من الدولة وحط عنيها على هذه المصانع العملاقة، مصانع السيارات ومصانع المواسير. وهل نقدر نعيد صناعة السيارات القديمة اللي احنا تعودنا عليها زمان؟ عندنا البنية الأساسية موجودة، عندنا الخطوط محتاجة تحديث لكن موجودة، عندنا الأهم من ده كله الإرادة، وعندنا الظرف المواتي جدا، لأنه احنا دلوقتي عايزين نقلل السيارات كل الحاجات دي. صحيح، ما هو ده عامل عبء على ميزان المدفوعات. صحيح الدولة النهاردة واخد قرار بحظر شراء سيارات جديدة للجهاز الإداري للدولة المصرية، يعني كل الأجهزة الحكومية مش هتجيب سيارات جديدة، هتعتمد على القديم، لكن ممكن القطاع الخاص يجيب، فبشكل عبء في الآخر على ميزان المدفوعات، لأنهم هيجيبوا منين؟ ما هو لازم يدوروا على عملة، وده يشكل ضغط على الاقتصاد المصري وبيعمل لنا مشكلة في البلد كلها. لكن لما يبقى موجود هذا الإنتاج المحلي وادي السيارات، يعني الاوتوبيسات اللي هي ماشيه مع البيئه، وصل نسبه التصنيع المحلي سي اكتر من 60%، فيبقى انت ماشيه في الاتجاه، ابتديت تصحح المسار بعد انقطاع فتره طويله في موضوع التصنيع. لكن دلاله الخبر وهذا الاهتمام استاذ نوره بيقول انه اللي احنا بنقوله بقى كان مظبوط، انه ملف الصناعه ملف مهم جدا في اهتمام به من الدولة، لكن مش واخد حقه في التغطية ومش واخد حقه في الوصول للناس. وإلا عملنا الاتوبيسات دي امتى؟ الاتوبيسات المعايير الأوروبية، عملنا الاتوبيسات الكهربائية امتى؟ وشفناها في مؤتمر شرم الشيخ، تمام، وهي صناعة محلية. الاتفاقات اللي بنعملها ولما يبقى فيه رغبة من الجانب الأجنبي انه هيمن على المشروع بنلغي ونشوف شركة تانية، ده معناه في اصرار من الدولة المصرية نترجع هذه الصناعة وبمكون مصري كبير. تمام. لكن الحمد لله شركة موجودة، الكفاءات موجودة، الأرض ما أعتقدش أنها تخمن حاجة في وادي حوف مليون. طيب التكلفة، مليون ونص متر. التكلفة ممكن تكلفنا إيه؟ هو ده بقى العائق شوية، هو ده بقى التحدي، لأنه إذا ما عملناش سيارة يعني شروط مصرية كاملة ببعد شعبي بحيث تبقى في متناول القطاع الأكبر في من المصريين، صحيح، تبقى الأسر المصرية زي زمان قادرة أن تشتري سيارة وتخرج بيها في وقت الأجازات، ويبقى الطبقة المتوسطة قادرة أنها تتعامل مع هذا النوع من السيارات، وخصوصا أن بالتزامن مع إنشاء مجمعات سكنية بعيدة. أيوة، في ليها طرق مواصلات متعددة، لكن أحيانا طرق المواصلات طبعا ما بتدخلش لغاية المدينة نفسها جوه، يعني بتبقى يعني مجموعة من الكومباوندز المغلقة على نفسه، فمحتاج المواطن المصري ان تكون فيه، او الشاب اللي حاجز شقه في الاسكان الاجتماعي اللي عايز الصيف تاخد عربيتك وتتكل على الله على اي اقرب مصيف، يعني بره اسكندريه زي ما كنا. الخبر ده يعني يمكن رجعني لزمان شويه. لا، ما هي هو يعني مشاعر التفاؤل دي مطلوبه، لانه هتلاقي ناس كتير بتسمع دلوقتي عامله زي حضرتك كده، يا رب، وتفائلت وسعيده بالخبر، لانه انا الاول في حاجات كتير يعني تبقى انتاج، ترجع تاني انتاج محلي ونوقف استيرادها بالكامل ونخف بقى على ميزان مدفوعاتنا الضغط اللي عليه، وعندنا هذا النوع ده. احنا عندنا اولا الانتاج الحربي في الصناعات المعدنيه والهندسيه متقدم جدا. ايوه. وكلنا فاكرين يقول لك ده انتاج حربي لان هو اللي بيعمل عندهم مصانع كتير خاصه بالبوتاجازات والمراوع والسخانات، واخيرا دخلوا على الديب فريزر وعلى المكيفات. فهذه صناعات معدنيه وهندسيه مهمه عند الدوله المصريه. أيه. هذا النوع اللي فيه صناعات دقيقه زي السيارات محتاجين نركز عليه اكتر عشان نوطن بقى، يعني الهدف في التوطين. لان احنا خدنا برضو فتره سوداء نورا نعمل ايه، نمسك قطاع نعمل فيه شغل ونقف او نسيبه، بعد كده نقل قطاع تاني نمشي فيه مشوار. صحيح. صحيح. ما ركزناش فعملناش تراكم رأسي في قطاع من القطاعات. احنا عندنا فرصة لان احنا ممكن نبقى، يعني مفيش في افريقيا دلوقتي ينافسنا حد غير المغرب في صناعة السيارات. في صناعة السيارات عندنا مليار ونص مليار نسمة. يعني مع سكان افريقيا بعد كام سنة هيوصلوا الى هذا الرقم. عندنا الصناعات الخاصة بالنسيج لوحدينا تقريبا في افريقيا مفيش حد، يعني اللي بينافسنا هتلاقي يقول لك ايه الصين مثلا من اخر الدنيا. لا يعني منتج الصين الشعب المصري عارف كويس قوي هو يستخدمه في ايه، وفي منتج اخر منتج مصري هو برضو عارف يستخدمه في ايه. ما شكلها عايزين نعمل تراكم ان المنسوجات الصينيه، المنسوجات تحديدا صناعه الاسمنت مثلا، صناعه النحاسيه، صناعه الخيام. فعندنا كام صناعه كده لو نركز الاساس مثلا الموبيليا، عندنا كام صناعة لو ركزنا عليهم بالكامل فترة طويلة هنعمل تراكم، هنعمل اللي احنا بنسميه التوطين الصناعي. توطين الصناعة كمان في صناعة المواسير. قبل بس ما نروح لموجز الأنباء ونرجع ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، صناعة المواسير دي صناعة استراتيجية مهمة جدا يا أستاذ أحمد. طبعا لأنه أنت داخل المواسير الغير ملحومة، يعني في صناعات بتقوم عليها وفي خط انتاج جديد. هذا القطاع تطور جدا الفتره اللي فاتت واحنا مواكبين لهذا التطور. واحنا لينا كمان يعني تاريخ في هذا النوع من الصناعات. عندنا الماده الخام والحمد لله، وعندنا خطوط الانتاج برضو، لكن عندنا توسع في الاعمال محتاج يواكبوا توسع في الانتاج. رايحين مدن جديده، رايحين توسع في، يعني احنا بنضاعف المساحه اللي عايشين عليها، فانت بتعملي بلد تاني زي اللي كان معمول طول العمر في مصر يعني طول الزمان. أيوة. فده محتاج يعني بنية أساسية ضخمة وجبارة، محتاج التجديد اللي فات، فمحتاجين شغل كبير في هذا النوع من الصناعة. يعني بنثمن دور الدولة وبنثمن تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعين للشركة القابضة لصناعة المعدنية. يبقى نقول لأستاذ نور الخلاصة أن الكلام عن إهمال الصناعة غير صحيح. الصناعات محل اهتمام بس محتاجين أكتر، محتاجين نوطن، محتاجين المادة الخام تبقى أكتر محلية الصنع، محتاجين المصري يهتم بصناعات بلده، محتاجين الصادرات تزيد، محتاجين التغطيات الإعلامية تبقى أكبر في هذا الملف تحديدا، وتنوع الموارد والصناعات القائمة عليها ده محتاجينه طبعا. وده اللي بيحصل دلوقتي طبعا. إن في تنوع للموارد وتنوع للصناعات القائمة عليها اللي بتدعم مشاريع إنتاجية وبتوسع في تصنيع وبتوسع في صناعات تحويلية. يعني صناعة المواسير دي برضو من الصناعات التحويلية اللي بتستخدم طبعا في حاجات كتيرة. ده هيفتح لنا المجال ان احنا نشتغل ونستثمر محليا، وبالتالي هنستثمر عالميا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. وزير الموارد المائية والري يؤكد أن منتدى البحر المتوسط للمياه يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المتوسط. وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد أجنحة الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشدد على أن الثقافة والوعي جزءا لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة لليوم رقم 122 على التوالي. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من أسوان. يلا يلا يا جدعان. راجعين لكل مستمعينا مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وشكرا رأفت موسى لأنه يعني قدر يجيب لنا من أعماق تراثنا الإذاعي يعني هذا التراث لسيد مكاوي، وبرضه الاختيار الأستاذ أحمد رفعت يعني لازم ربنا يخليك. هو ده الثنائي العبقري يعني صلاح جاهين وسيد مكاوي عملوا ثنائي رائع حتى في الأغاني غير الوطنية كمان يعني محدش ممكن صحيح. الناس ما تعرفش انه سيد مكاوي ده اللي عامل خلي بالك من زوزو يعني شوفي من أقصى الجدية إلى أقصى المرح والانطلاق، فثنائي رائع أسعدوا المصريين وقدموا وجبات فنية شاركت في صناعة وجدان هذا الشعب فعلا يعني. وبرضو كان ثنائي صلاح جاهين كان بيغني هو ده صوته نفسه وثنائي برضو بين سيد مكاوي وفؤاد حداد كانوا طبعا يعني عاملين أشهر المسحرات أشهر حاجة في رمضان. صحيح. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة طيب. وكل مستمعينا طيبين. ننتقل بقى بالحوار من الجزئية المحلية لجزئية برضو عالمية. الحمد لله بشهادة الجميع أن مصر الدولة الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية. المتفجرات لسه مستمرة وتفجير 3 عبوات في دبابة يعني، والفصائل الفلسطينية والخارجية الفلسطينية كل واحد ليه تصريحات في الفترة الأخيرة والأونة الأخيرة، لكن يعني على حسب تقرير برنامج سياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بيأكد أن مصر الدولة الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية. ماذا بعد يا أستاذ أحمد؟ والله الموقف سيء جدا على المستوى العام والإنساني، لكن هو طبعا الشهادة جاية مش من المركز المصري للفكر وبس. النهاردة وزير العدل الفلسطيني قايل يعني وزير العدل الفلسطيني قايل النهاردة عن الأكاذيب الإسرائيلية حوالين يعني مانع مصر دخول المساعدات باعتبرها يعني زي ما احنا وصفناها قبل كده بناها نكتة ونكتة غبية صحيح. سخيفة يعني ما تضحكش يعني تضايق، لكن وزير العدل الفلسطيني النهاردة بيرد على هذه الأكاذيب. هو مش أول مرة مسؤول فلسطيني بس طبعا ده وزير العدل فده جاي هنا أهمية الكلام لأنه معني بحكم محكمة العدل الدولية معني بحقوق الإنسان ما هو أصلا في الضفة الغربية مش في غزة فشايف الصورة أفضل ففاضح النهاردة الأكاذيب الإسرائيلية وشيء يعني أشاد بدور مصر لكن الموقف على الأرض يعني كويس حضرتك قلتي التفجيرات في مركافة وطبعا بيعتبروها دي فخر الصناعة أو فخر الجيش الإسرائيلي النهاردة بتتأكل وبتتحرق قدام العالم كله بعد 122 يوم من القصف المتواصل في كل شبر في غزة وبالتالي لما انت المركافة اللي هي بتتباهى بيها وبتتمخطر بيها بتتحرق لك في شمال الارض المحتلة يعني بتضرب من جنوب لبنان وادي غزة بيضربوا لك المركافة جوه غزة فده معناه ان المقاومة لسه يعني صامدة التحدي لهذا الجيش العدواني المجرم الارهابي موجود وبالتالي الأهداف اللي قالت عليها أو اللي قال عليها العدو الإسرائيلي إنه داخل يحققها ما حصلش حاجة يعني قايل إن أنا داخل عشان أحرر رهائن ما حررش قال إنه داخل عشان أقضى على المقاومة ما قضاش بالعكس هدينا شايفين الخبر اللي لسه حضرتك بتقوليه يعني المركافة بتتحرق وفي قصف لمستوطنات صهيونية جوه الأرض المحتلة وبالتالي لسه المقاومة بخير وبتقاوم. هو التاني علشان شكله قدام يعني الناس اللي قال لهم ضحك عليهم قال لهم انا رايح احرر هاين وهجيب لكم اولادكم عشان شكله قدامهم مش قادر يقدم لهم حاجه فبيضرب في المدنيين وبالتالي المأساة الإنسانية بتزيد لانه انا قاعد مع حضرتك دلوقتي ممكن نقول رقم بعد لو جت نشط 2.5 ممكن يبقى في رقم تاني تيجي نشط 5 في رقم تالت وكلها دي ارقام شهداء بتكلم على بشر يعني مش بتكلم على ازايز ميه مثلا اتكسرت او او ازايز حاجة ساعة يعني تهشمت، تتكلم على بشر ناس بتتقتل وعددهم بارقام عددهم بتتغير كل ساعة، وغير الجرحى غير البيوت اللي بتتهدم، فاحنا قدام مأساة كبرى. لكن على صعيد الاهداف فاشل العدو فشل ذريع جدا، في اكمنه بتحصل كل شويه، لان طبعا اهل غزه يعني ادرى بشعبها صحيح، وقادرين يورطوا العدو في فخاخ كتير، لكن للاسف الماساه الانسانيه هي اللي يعني محزنه الناس، لانه بتكلم على تجاوز الرقم 27,000 وشويه. كنت على احد الفضائيات وقبل ما ادخل كان 27,100، دخلت وانا على الهواء 27,134، فقلت لهم يعني في البرنامج اللي بعدي هيبقى الرقم متغير، لانه احنا قدام اجرام ملوش مثيل في العالم ولا في التاريخ. لكن كل دعوات لاهلنا الصابرين الصامدين في غزة، بان ربنا يفك الكرب وان شاء الله ومنتصرين باذن الله، ثابتين في ارضهم متمسكين بيها، متشبثين بكل شبر فيها ومش هيسيبوها، مفيش تهجير هيحصل. مصر في تعهد انه مفيش تهجير هيحصل، ومصر في اصرار انه مفيش حد يقرب ناحيه اراضيها. والموقف ده طبعا يعني مقدر في العالم كله عند كل الشرفاء واحرار الدنيا كلها، وخصوصا عند الفلسطينيين، لانه في يعني في بعض يعني النقط في التاريخ في دول ادت يعني سمحت بتهجير الفلسطينيين وعمل ده مشكلة. النهاردة موقف صامد وثابت وحاسم ومفيش يعني تنازل عنه، لكن الموقف الدولي شايفين الحصار اللي حاصل على الأونروا من قبل الدول الغربية، يعني برضو يعني حتى ببجاحة بيحصل، يعني لما يبقى في اتهام لعشر أفراد انه تعاونوا مع المقاومة الفلسطينية، طب ما انت عندك 30,000 موظف بتكلم على 10، ده انت مفيش يعني، ما احنا شفنا ده، احنا في كل مكان في العالم بيحصل هذا الاختراق. يعني ايه جت من 10 من 30,000 موظف شغالين مع نوروا، اللي هي اصلا منظمه عريقه، ممكن الناس ما تعرفش انه المنظمه دي من سنه 49، ده مؤسسها في ديسمبر 49 عشان اللاجئين الفلسطينيين بعد احتلال فلسطين سنه 48. تكلمي للأسف، بس أنه كنا نتمنى الدول العربية والإسلامية هي اللي بتمول المنظمة مش الدول الغربية، هو جوم ساعة الجد وقفوا التمويل وعاملين مشكلة للاجئين وكل الطالبين الدعم والإغاثة. وعشان كده من الكلام ده نروح للموقف الأسباني اللي بيتكلم على تبرع جديد للأونروا، شكرا لأسبانيا أنها مش خاضعة للابتزاز الغربي، صحيح. شكرا لكل دولة مش خاضعة للابتزاز الغربي وما سمعتش كلام وما مشيتش ورا يعني طابور. بالضبط، يعني امريكا بتطلع جزء خاص، يعني مش حبا في الفلسطينيين، لكن جزء من يعني العلاقات العامه الدوليه اللي بتمارسها على مستوى العالم، بتتكلم على حقوق الانسان وبتتعامل مع المنظمه دي من سنين، يعني مش الاداره الحاليه هي اللي واخد القرار. لكن للاسف 300 اصلا موازنه الأونروا دي 806 مليون دولار او بتوصل لمليار احيانا، 300 وشويه 303 منهم مثلا فلوس من الولايات المتحده الامريكيه، فلما تيجي توقف وبعدك 202 المانيا وبعدك 31 اليابان وبعدك 30 في حدود 30 فرنسا، لما توقف الاموال دي ده معناه انك انت بتذبح ال 2.2 مليون مواطن فلسطيني جوه الارض المحتله، وبتذبح 3 مليون اللاجئين في لبنان وفي الاردن وفي سوريا اللي هم المنظمة دي بترعاهم وبتوفر لهم أكل وبتوفر لهم يعني احتياجاتهم الإنسانية. Thank you. مع كل مستمعينا في آخر لينك من فترتنا المفتوحة مواجهة، وبعد ما يعني بنستفيد بالحوار مع الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت في حاجات كتيرة بصراحة. أستاذ أحمد يعني الخبر لفت نظري وحبيت أختم بيه مع حضرتك ومع كل مستمعينا، إن بابا الفاتيكان بيشكر شيخ الأزهر الشريف الداعم للمبادرات السعية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية. ده طبعا يعني توجه يعني محمود ومش وليد اليوم من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، انه بيوجه الشكر لفضيلة الشيخ الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وكمان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان على دعمهم للمبادرات الساعية لكل قيم الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية، واللي بتقوم على حقيقة أن البشر فعلا يعني هم كلهم جميعا متساويين كأخوة وكأخوات. الخبر ده يعني فكرني وحضرتك كده بتتكلم على القضية الفلسطينية ودور مصر الساعي للسلام فيها واللي مش هيهدأ أبدا، إن كمان العالم كله بأكبر قطبي فيه بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الكنيسة والأزهر الشريف، وليهم دور وليهم دور في توجيه رسائل عديدة، لكن نتمنى إن كل ده يسفر ويثمر عن ما نتمناه في القضية الفلسطينية. هو طبعا المؤسسات الدينية دي بالضرورة بتلقائية كده من غير ما نفكر هتلاقيها مع قيم العدل والسلام والرحمة والتسامح وكل قيم اللي فيها سعادة البشر وسعادة الإنسان. الحمد لله عندنا في الداخل أولا يعني عندنا تعاون بين الأزهر والكنيسة المصرية، ولسه كنا هنا مع حضرتك بنتكلم على الدعوة اللي كانت في عيد القيامة السابق اللي فات ده يعني وجود صيغة للتعاون بين الأزهر والكنيسة لمواجهة هذا العدوان والتصدي ليه وشرح أبعاده يعني لكل البشرية وكل الرأي العام العالمي. لكن الحمد لله كمان الموضوع سابق يعني فيما يخص البشر ويخص الإنسان ويخص العدل والتسامح والرحمة في تعاون سابق بين الأزهر في مصر والفاتيكان. أيوة. وابتدى حوار كمان بين الكنيسة المصرية والفاتيكان، يعني كان طبعا مش عايزين ندخل في تفاصيل كتير بس كان في قطيعة يعني كسرها البابا الراحل البابا شنودة من 50 سنة، والبابا تودروس السنة دي احتفل أو السنة اللي فاتت كان 23 تحديدا على 50 سنة على هذا الكسر اللي عمله أو هذا الاختراق اللي عمله البابا شنودة في العلاقة بين الكنيسة المصرية والفاتيكان. يعني عايز أقول لحضرتك باختصار أن دلوقتي ممكن يبقى فيه تعاون بين المؤسسات الدينية الثلاثة الكنيسة المصرية والأزهر والفاتيكان. العلاقة جيدة جدا مع الفاتيكان كمصر يعني، والعلاقة جيدة جدا كأزهر مع الفاتيكان. أيوة. وعندنا الكاثوليك المصريين علاقتهم جيدة بالفاتيكان ومصر مقدرة يعني لها تقدير خاص عند الفاتيكان من سنين. فحضرتك فاكرة وثيقة الإخوة الإنسانية اللي وقعت طبعا من عدة سنوات تقريبا في 2019، وكانت وثيقة يعني بتلزم جهات كتيرة يعني بتنفيذ بنودها بالضبط، وكانت محل تقدير من العالم كله طبعا. عندنا الإخوة المسيحيين لسه كان في اعتداء على رجل دين من عدة أيام، رجل دين مسيحي. عندنا المسجد الأقصى بيدنس يعني باقتحامات وصلت حدود غير مسبوقة لأنه بقي فيها مسؤولين حكوميين في الحكومة الإرهابية الإسرائيلية دي. يعني عايز أقول لحضرتك أنه قيم العدالة والرحمة والتسامح وقيم اللي بتحمي المقدسات محل تهديد برضو من هذا الكيان الإرهابي الصهيوني. فده أدعى أنه هذه المؤسسات الدينية تبقى متحدة وتبقى كلمتها واحدة وتعلي من قيم السلام والمحبة بين شعوب الأرض. صحيح. يعني هذا هو الوقت الأنسب لإعادة إنتاج أو إعادة التذكير بالوثيقة اللي وقعت في 2019 وإعادة طرحها، لأنها أصلا مستمدة من قيم الأديان نفسها، وهي مش قيم الأديان يعني واضحة للجميع، لكن للأسف بعض القوى في العالم بتخلينا مضطرين نذكر الدنيا بهذه القيم كل فترة. صحيح. وإحنا بننتهز الفرصة إن يوم 4 فبراير من كل عام يعني كان بالأمس ذكرى أو يوم الأخوة الإنسانية اللي أعلنته الأمم المتحدة، وطبعا كانت يعني دورة الجديدة من جائزة زايد للأخوة الإنسانية. فيعني كل ده بيذكرنا ب هدف هذه الأديان وهدف القائمين عليها وهدف الكنيسة وهدف المسجد أو الأزهر والفترة الحالية احنا مش بس محتاجين ان احنا نذكر نفسنا بالاهداف التسامح والاخوة الانسانية، لا احنا عايزين نعمل عليها بكل ما اوتينا من القوة. طبعا نتمنى والمفروض، لان حتى انا بقولك يعني حتى المقدسات بتعين، يعني انت حتى صحيح. وطبعا الأديرة اللي تابعة للكنيسة المصرية بتعاني واخدين موقف رائع، يعني يتسق مع الموقف الرسمي المصري ويتسق مع الموقف الكنسي حتى الفلسطيني، لانه واقفين مع اخواتهم المسيحيين. واحنا شفنا حتى جنازه صحفيه مش عارفين حتى يوصلوا النعش للكنيسه عشان يصلوا عليه، يعني اجرام، احنا قدام اجرام غير مسبوق في تاريخ البشريه، في التاريخ كله. فادعى انه كل القوى الشريفه اللي مع اللي بتعبر تعبير حقيقي يفكروا العالم، يفكروا الدنيا كلها، يفكروا العالم والدنيا كلها بيوم الاخوه الانسانيه. بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. السلام بدأنا معاك وبدأنا مع كل الناس وبدأت مصر مع كل الدنيا، وبالسلام دلوقتي بنختم معاك فترتنا على صوت أم كلثوم الجميلة. شكرا للكاتب وصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، شكرا لرأفت موسى على هندسة الهواء، كل تحية لكل المصريين اللي متابعيننا على موجات البرنامج العام. بشكرك أستاذ أحمد، شكرا لحضرتك، تشرفت بوجودي معك، وربنا يخلي حضرتك، وشكرا لهذا التنوع وهذا الإثراء اللي دايما بتعمله معنا على هواء البرنامج العام. شكرا. يا مصر يا مدينة ورايا، مفيش أحلى مدينة ورايا يا مصر. شكرا لكل مستمعينا، وكنت معكم نورة السيد. يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان.